السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام، قال: ومنها وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محظورات الإحرام هي التي تحرم على المحرم من حين ما يلبي وينوي العمرة أو الحج، يجب عليه أن يتجنبها، وإذا فعل منها شيئا عالما متعمدا ذاكرا فعليه الفدية. ومن ذلك شم الطيب أو التطيب عمدا ذاكرا عالما، يعني عالما أنه محرم وذاكرا ليس بناسي ومتعمد ليس بجاهل، يعني ليس بخطأ وإنما هو عمدا، فهذا تلزمه الفدية. والفدية سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر. يعني أن من المحظورات أيضا بعد تغطية الرأس ولبس المخيط للرجل وشم الطيب أو التطيب وتقليم الأظافر وأخذ الشعر، بعد ذلك الصيد سواء كان طائرا أو حيوانا بريا. أما الأهلي يعني الرابي الذي تربى عند الناس أو صيد البحر، هذا لا بأس به، أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولكن صيد البر سواء خالصا أو متولدا، يعني من حيوان البر ومن حيوان الإنس، تولد يعني بمعنى أنه ألقح الذكر مثلا من حيوان الإنس حيوانا من حيوانات البر، فالولد إذا نتج يكون ملحقا بالمحرم تغليبا للتحريم واحتياطا لذلك. وأما صيد البحر كما عرفنا أيضا هو مباح لقوله تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. أو تلف في يده، يعني لو تلف بيدك أو تسببت بهلاكه أو أعنت على قتله وتلفه فإنك تضمنه بفديته، يعني حيوانات البر. ومثله صيد مكة سواء من داخل البلد أو قريبا منها، المهم أنه في حدود الحرم، فصيد مكة يحرم كله سواء على المحرم وعلى غير المحرم أيضا، حمام أو عصفور أو أي شيء. إذا كنت في مكة فاعلم بأنه لا يحل لك شيء من طيورها أو حيواناتها التي تعتبر من صيد البر، أما ما يربيه الناس فهو لهم. نعم. قال: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل. كذلك محرم الأكل من الطيور أو الحيوانات، السباع، فهذه لو قتلها الإنسان وهو محرم فلا شيء عليه، لكنه لا ينبغي يقتل إلا ما كان مؤذيا. وقد جاء الحديث في إباحة قتل بعض الحيوانات لأنهن فواسق ومؤذيات، الحدعة والغراب والعقرب والحية والكلب العقور والفأرة، هذه تقتل في الحل والحرم، والذي يقتلها يؤجر لأنها مؤذية وضارة، فلا شيء في قتلها بل يؤجر على ذلك. وأما ما عدا ذلك من الحيوانات والسباع والطيور التي لا تحل ولكنها لا تؤذي، لو قتلها لا ليس عليه شيء، ولكن لا يؤمر بقتلها ما دامت أنها غير مؤذية. نعم. ولا الصائل. الصائل يعني لو صال عليك حيوان ولو من حيوانات البر من بقر الوحش أو غيره، صال عليك وكاد أن يؤذيك فتدافعه عن نفسك بقدر ما يمكن، حتى ولو لم يندفع إلا بالقتل فلا شيء عليك، لأنك مدافع عن نفسك دافعا للضرر فهو المعتدي. الصائل إذا اعتدى فإنه يدفع بالتي هي أيسر، لكن إذا لم ينتفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. نعم. قال: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. عقد النكاح للمحرم لا يجوز، فهو من محظورات الإحرام، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، بل ولا يكون شاهدا بالزواج، وليس فيه فدية، لكنه يبطل. لو عقد النكاح في حالة الإحرام فالنكاح باطل ويجب استئنافه، يعني عقده مرة ثانية بعد الحل. أما لو راجع الإنسان زوجته المطلقة مراجعة فلا بأس، المحرم عقد النكاح. نعم. قال: وتصح الرجعة وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. إذا أن المحرم تعدى وتجاوز الحد في ارتكابه المحظور الأكبر وهو الجماع، فلا يخلو من حالين: إن كان جامع قبل أن يتحلل التحول الأول، يعني إما في عرفة أو قبل عرفة أو بعد عرفة، لكنه ما فعل شيء، ما طاف ولا سعى ولا رمى ولا حلق، لم يفعل شيء، ما زال محرم إحراما كامل، فإن هذا يترتب عليه أمور: أولا حجه فاسد، وعليه أن يمضي بفاسده يكمله ويقضيه من قابل، يعني من العام الثاني، ولو كان نفلا، ليس هناك نفل يجب قضاؤه والمضي في فاسده إلا الحج والعمرة. إذا أفسدها الإنسان يمضي بفاسده يكمله ويقضيه من قابل أيضا ولو كان نفلا. أما النوافل الأخرى لو أفسدها فلا بأس عليه إن عادها ولم يعدها. إذن أولا قلنا أنه يفسد حجه أو عمرته، ثانيا أنه يمضي بفاسده يكمله، ثالثا أنه يقضيه من قابل، رابع أنه يذبح بدنة، ينحر بدنة بمكة ويتصدق بها. هذا إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني لم يعمل شيء، محرم كامل، وزوجته إن كانت مطاوعة له ولم تمتنع ولم تكن مجبرة فمثله، يلزمها ما يلزمه. أما إذا كان الجماع وقع بعد التحلل الأول، يعني مثلا رمى الجمرة وحلق ثم تعجل وجامع قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد، رمى وحلق فقط، هذه اثنين من الثلاثة التي يحصل بها التحلل. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء إلا النساء، فهو تعجل وجامع قبل أن يطوف، فهذا لا نقول الحج فاسد، لكن عليه أولا أن يذبح شاة ويتصدق بها، وأن يخرج ويحرم بعمرة أيضا ليطوف محرما. هذا إذا حصل الجماع بعد التحلل الأول. لو أنه مثلا نزل من عرفة من مزدلفة وذهب إلى البيت الحرام وطاف وسعى ثم حلق لكنه ما رمى ثم جامع كذلك، لأنه ما أكمل الثلاثة، فلا بد أن يكمل الثلاثة حتى يتم الإحرام ويحل له كل شيء. والثلاثة كما سمعنا الطواف والسعي والرمي والحلق. أما النحر فإنه لا يتعلق به حل ولا غيره، لأن النحر قد ينحر يوم العيد وقد يؤخره إلى آخر يوم، وإن كان الأفضل ليكون يوم العيد، لكن لو أخره فلا بأس. فهذه الثلاثة إذا عملها كلها تحلل وحل له كل شيء، فإن نقص منها واحد حل له كل شيء إلا النساء. نعم. قال: تحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. أيضا المباشرة هذه محظورة الإحرام. المباشرة يعني الاستمتاع من الزوجة بلمس أو تقبيل قاصدا التلذذ بذلك، فهذا إذا لم ينزل فلا شيء عليه، ولكن عليه أن يحذر ويبعد عن مواطن الخطر ومحل التحريم حتى لا يوقع نفسه بالمحظورات، يصبر ويتحمل ليسلم له نسكه. لكن إن كان باشر أو قبل أو حصل منه شيء حتى أنزل فعليه بدنة، يعني ناقة أو بقرة يذبحها ويتصدق بها ويحرم ليطوف محرما. فعلى المسلم أن يتجنب هذه المحظورات ليبقى له حجه وعمرته، فإن كان حصل الجماع للإنسان المعتمر ما دخل بالحج أي وقت عمره، سواء عمرة تمتع أو عمرة خارجة في أي يوم من السنة، المهم أنه محرم بعمرة هو وزوجته، فإن جامع قبل الطواف فسدت العمرة وعليه أن يكملها ولو أنها فاسدة ولو أنها نفلا أيضا، ثم يخرج بعد أن يكمل العمرة طواف وسعي وتحريق أو تقصير، ثم يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة جديدة ويذبح شاة ويتصدق بها. هذا إذا أفسد عمرته قبل أن يطوف. أما إن كان قد طاف وسعى ولكنه لم يحلق فإن عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها وعمرته صحيحة. إذا كان الجماع حصل بعد الطواف والسعي ولم يبق إلا الحلق فالعمرة صحيحة، ولكن عليه أن يذبح فدية ويتصدق بها بمكة. نعم. قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين. المرأة عليها أن تلتزم بمحظورات الإحرام كالرجل، يعني من حيث الأظافر والشعر والطيب، لكن إحرامها أيضا من ناحية اللباس، هي من حيث اللباس تلبس ما شاءت، إلا أنها لا ينبغي أن تلبس ثيابا فاتنة، ثياب الجمال والزينة، تلبس ثياب عادية طاهرة ساترة، هذا المفروض. ثم إنه يحرم عليها أن تلبس القفازين على اليدين، لكن تستر يديها بثيابها بعباءتها عن الرجال، سواء كان عليها حلي أو لم يكن. كذلك حرامها في وجهها، يعني أنها لا تغطي وجهها إلا في حالة وجود الرجال، فلا تلبس النقاب الملاصق الثابت، لكن تجعل لها خمارا زائدا عن رأسها في حالة وجود الرجال تسبله على وجهها، المطاف والمسعى في أي مكان في اختلاط ما تستطيع أن تنفصل عنهم، فإنها لا بد أن تغطي وجهها لئلا تفتن أو تفتتن. فإذا بعدت عن الرجال كشفت وجهها. إذن القفاز والنقاب هذا الذي يحرم على المرأة، أما بقية الملابس تلبس ما شاءت من رجلها إلى رأسها، تلبس الثياب الساترة الطاهرة التي ليس فيها فتنة. وأما بقية محظورات الإحرام فهي كالرجل، أي شيء تفعله فإنه يلزمها ما يلزمه، الفرق فقط بأن الرجل إحرامه في رأسه، يعني ما يغطي رأسه، وهي إحرامها في وجهها، ما تغطي وجهها إلا في حالة وجود الرجال. نعم. قال: وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. نعم، يعني لو لبست حلية لا بأس، بشرط تكون قد سترتها في ثيابها، ما تبرز يديها سواء عليها حلي أو لم يكن عليها حلي، لكن إذا كان عليها حلي أشد فتنة. المؤمنة ما جاءت من أجل أن تفتن وتفتتن، جاءت تريد مرضاة ربها، تريد عمرة أو حجا ليكفر الله بها عن سيئاتها من سيئاتها، فلا ينبغي لها أن تأثم وتؤثم غيرها، بل عليها أن تتق الله وتتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببا في الفتنة. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه. نعم، هذه هي 5 أمور من محظورات الإحرام، فديتها واحدة، يعني تخير بين أن تذبح شاة بمكة وتصدق بها على فقراء مكة، أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، يعني 1.5 كيلو أو 1.25 كيلو من الطعام، أو تصوم 3 أيام في أي مكان. هذه 3 أمور مخير بين تخير، والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك عن الذبيحة. وذلك أن كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه لكثرته ولطول شعره، فقال له عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له: انسك شاة أو أطعم 6 مساكين، أطعم فرقا بين 6 مساكين، أو صم 3 أيام. فأنزل الله أيضا هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب رضي الله عنه: هي نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني السبب هو، ولكن العبرة بعموم الحكم. قاس عليها العلماء، يعني على أخذ الشعر، قاس عليها الأظافر ولبس المخيط للرجل وتغطية الرأس وشم الطيب، ومثله تغطية المرأة وجهها بالنقاب أو لبس القفازين. هذه الأمور 5 فديتها كما سمعنا مخير بين 3 أمور. إذا فعل هذه 5 شيئا من هذه 5 عالما بالتحريم، متعمدا غير مخطئ، وذاكرا غير ناسي. أما إن كان جاهلا أو ناسيا أو إما جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، عليه أن يستغفر ويلبي، يستشعر عظمة النسك الذي هو فيه، ولا فدية عليه ما دام أنه جاهل في الحكم أو ناسي أو لم يتعمد، أيضا لم يتعمد ارتكابه وإنما حصل خطأ، إنسان وضع عليه طيب هو ما أراده ولا طلبه، إنسان غطى رأسه وضع على رأسك شيء وأنت محرم، أنت ما قصدت هذا، هو الذي فعل، تبعده أنت ولا شيء عليك. وهكذا المهم لا تلزم الفدية إلا العالم المتعمد الذاكر. أما الصيد فستكون فديته على حسب حاله، لأن الصيد أنواع. نعم. قال: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. الصيد لا يخلو من أحد أمرين، الصيد الذي يقتله المحرم لا يخلو، إما أن يكون له مثيل في بهيمة الأنعام بالغنم والإبل والبقر، أو لا يكون له مثيل. فإن كان له مثيل فمن قتل منه شيء تسبب بقتله فإن عليه مثله، فديته مثله أقرب شيء له. مثلا لو قتل نعامة فأقرب مثال لها الجمل، لو قتل غزال فأقرب شيء لها العنز، لو قتل أرنبا فأقرب شيء لها العناق، والعناق هي من بنات المعز ما لها تقريبا 6 أشهر، ولو قتل يربوعا هذا حيه صغير يشبه الفار لكن بينهم فرق، وهذا حلال وهذا حرام، اليربوع حلال والفار حرام. فالمهم من قتله فعليه جفرة، الجفرة أصغر من العناق، يعني صخلة من بالات المعز لها تقريبا 4 أشهر. وأما من قتل ضب فعليه جدي، يعني تيس. هذه الأشياء قدرت وانتهت ومعروفة، كما أنه قدر في ذبح الحمامة وقتلها وتسبب قتلها شاة. الحمامة ما تشبه الشاة، ولكن قالوا تشبهها بشرب الماء، فإنها تعب الماء عبا ليست كسائر الطيور، فجعلت فديتها شاة. لو قتلت حمامة سواء في مكة ولو أنك غير محرم فاحذر تتسبب بقتلها، سواء أنت محرم أو غير محرم. إذا كنت في مكة فالحمام كثير لا تكون سبب، فلو حصل منك شيء فعليك شاة تذبحها وتتصدق بها. يقول: إذا تقرر عليك فدية لواحد من هذه الأشياء، تقرر عليك مثلا عنز لأنك قتلت غزال مثلا، فنقول أنت مخير الآن بين أن تذبح العنز وتتصدق بها، أو تقدر قيمة العنز بدراهم ويشترى بها طعام ويوزع على المساكين بقدر عدد كم يطعم على حسب السعر وكثرته وقلته، أو إذا عرفت كم سيساوي من طعام المساكين تصوم عن كل يوم مسكين يوما. أنت مخير بين أن تذبح الفدية التي وجبت عليك، أو تقدر عليك بدراهم، تقدر هذه الفدية التي وجبت عليك بدراهم بنقود، ويشترى بها طعام ويوزع على المساكين، أو إذا عرفت عدد المساكين الذي ستطعمهم تقول: لا، إذا ما أشتري طعام أصوم عن كل يوم مسكين. نفرض أن قيمة العنز 100 ريال مثلا، إذا اشترينا بها طعام سيطعم مثلا 50 مسكينا، تقول لا أنا ما عندي استعداد أطعم 50، أنا عندي استعداد أصوم 50 يوما عن كل مسكين يوما. هذا بالنسبة للحيوانات قلنا التي لها مثيل، لكن هناك حيوانات في البر قد لا يكون لها مثيل من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهناك طيور صيد أيضا ما لها مثيل من بهيمة الأنعام، هذه تقدر بقيمتها، تقدر بقيمتها، ثم إما أن تذبح الفدية التي قدرت عليك أو تعرف قيمتها أيضا وتشتري بها طعاما وتتصدق به، أو تصوم عن كل يوم مسكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المهم هذا الواجب عليك. الشيء الذي ليس له مثيل فليس فيه إلا إما الإطعام أو الصيام. نعم. قال: بجزاء صيد من مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. انتهينا الآن من الفدية، والفدية جزاء، الفدية جزاء وعقوبة على من فعل محظورا، جزاء وعقوبة لمن فعل محظور. لكن الآن نأتي للأشياء المشروعة في الحج، وهي دم المتعة والقران. معروف أن الإنسان إذا تمتع في الحج، إذا حج متمتع أو قارن، يلزمه هدي، يلزمه هدي. فمن تمتع بالعمرة معروف أنه لابد أن يذبح، لكن إذا كان ما استطاع يذبح، ما عنده قيمة الذبيحة، إما أنه جاء بالقيمة وضاعت أو سرقت أو نقصت، وجد الأشياء غالية أكثر مما معه ولم يستطع إكمالها، فإذا عليه الصيام 10 أيام. فمن سيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا كنت يعني وارد على مكة من خارج مكة وأنت متمتع أو قارن، فعليك ذبيحة هدي واجب، ليس فدية، هذا هدي. إن استطعت فعليك أن تذبح، ما استطعت فعليك صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. لكن متى تكون 3؟ الأحسن إذا كنت قد جئت إلى مكة مبكر، فأنت تصوم 6، 7، و8 حتى تكون يوم عرفة مفطر، لأنه الأفضل للحاج أن لا يكون صائما في عرفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنه ما صام يوم عرفة، مع فضل صيام اليوم، لكن الحاج الأفضل له أن يكون مفطر في يوم عرفة لأنه أقوى له وأنشط على الذكر والعبادة والدعاء. هذا إذا كنت جئت مبكر وتمكنت من صيام السادس والسابع والثامن. أما إذا كنت متأخر مثلا فتصوم السابع والثامن والتاسع، هذا إذا كنت قد عرفت قبل العيد أنك لا تستطيع أن تذبح، عرفت مبكر تعرف أنك ما تستطيع، نقوم صل، نقول لك صم ثلاثة أيام، وإذا رجعت صم سبعة كما ذكر الله. لكن إذا كان إنسان عازم على الذبيحة على أن معه النقود، فلما جاء يوم العيد أراد أن يذبح، إما أن الأشياء صارت أغلى وأكثر مما معه ما استطاع ولم يستطع إكمالها، أو ضاعت النقود أو سرقت. الآن وقع في مشكلة، وهو أن دم القران أو التمتع واجب عليه، وكان الواجب أن يذبح لكنه ما استطاع أن يذبح ولم يعلم إلا يوم العيد. ومعلوم أن الصيام كان ينبغي أن يكون قبل العيد، هذا لمن علم أنه لا يستطيع، لكن هو الآن يقول أنا حازم على أن أذبح، فجاءت الأمور على خلاف ما كنت متوقع، فما المخرج؟ يوم العيد حرام صيامه قطعا، إذن نقول صيام ثلاثة أيام التشريق أيضا محرم نافلة أو قضاء أو كفارة، لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها، وكان يرسل علي رضي الله عنه على بغلته وينادي في منى أن الله ينهاكم أو أن الله ورسوله ينهاكم عن صيام هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وشكر لله والذكر. المهم أن أيام التشريق أيضا ثلاثة أيام محرم صيامها، يعني أن يصومها الإنسان نافلة أو قضاء أو كفارة أو نذرا، لا محرم. لكن من لزمه دم التمتع والقران يجوز له خاصة، هو يجوز لمن هذه حالته أن يصوم هذه الثلاثة أيام، هذا مخرج له، نقول صم يوم 11 و 12 و 13، وإذا رجعت صم سبعة. فإذا أيام التشريق يحرم صيامها إلا لمن لزمه دم القران أو التمتع ولم يكن عالما بأنه لا يستطيع أن يصوم فيصومها. هذه أحكام ما يلزم من الفدية والكفارة. نعم. قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر الذي يعني حصل له مانع من دخول مكة أو من تمام النسك، حصره إما مرض وإما منع ما دخل مكة، فهذا مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالعمرة في السنة السادسة ومنعه المشركون وأقاموا صلح الحديبية، ومن فقرات هذا الصلح على أنهم يرجعون هذا العام ويأتون في العام القادم يوم في عام سبعة لقضاء العمرة، وسميت عمرة القضاء، لكن هم الآن محرمين، فما المخرج؟ صاروا محصرين، منعوا. المخرج هو أن يذبح هديا في مكان إحصاره ويحلق رأسه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما منعوا، نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا إحرامهم ورجعوا. المؤلف رحمه الله يقول: إذا لم تجد هديا وأنت محصر فماذا تفعل؟ أنت الآن محرم ومنعت، ما تيسر لك دخول مكة، ولم تجد هديا تذبحه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إذن تصوم بدل الهدي 10 أيام. يقول تصوم بدل الهدي 10 أيام ثم تحل. لكن بعض العلماء يرى أنه ما دام لا يستطيع الهدي ولم يجد شيئا فلا شيء عليه، بل يحل ويرجع ما دام أنه منع. أما إن وجد هديا واستطاع أن يذبح فيذبح الهدي ويتصدق به. هذا هو المحصر الذي منع، هذا في حالة إذا لم يكن اشترط عند الإحرام. أما إذا كان مشترط فالأمر خفيف، يعني ما هناك مشكلة. إذا منع أو حصل له مانع من مرض أو غيره، ما استطاع أن يتم النسك وقد اشترط عند الإحرام، قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل له مانع ما استطاع، ما عليه لا ذبح ولا غيره، يحل ويرجع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو ضابط الاستطاعة في الذبح؟ الاستطاعة ضابطه هو أن تجد قيمة الذبيحة، قيمة الذبيحة التي تستطيع أن تذبحها مجزئة كاملة من حيث السن والسلامة من العيوب، عندك قيمتها، هذا هو الضابط. إذا وجدتها فعليك أن تذبح، إذا لم تجد بأن صارت أغلى أو ما وجدت في السوق شيء، أو مثلا كل النقود ذهبت ولم تستطع تعويضها صرت معدم، فكما قلنا تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت. يقول السائل: أن والده نوى العمرة ولم يأتي بها وتوفي، هل اعتمر عنه؟ إذا اعتمرت عن نفسك سواء هذه السنة أو أي سنة إن شاء الله تعتمر عن أبيك، لكن لا تعتقد بأنك إذا اعتمرت عن نفسك الآن تذهب إلى التنعيم وتقول هذه عن أبي، لا، هذه ما تجزئ، هذه صورتها عمرة لكن حقيقة لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من أصحابه أنهم اعتمروا عمرتين في آن واحد، خرجوا للتنعيم أو غيره وأخذوا عمرة أخرى أبدا. وأما فعل عائشة رضي الله عنها هذا لا يحتج به، لأنه إنما أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تعتمر جبرا لخاطرها، أخوها الذي معها